الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من استنى بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل سرد الأحداث التي حدثت في العام الثامن من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويمكننا أن نقول إننا قد انتهينا من أهم ما جاء في أحداث غزوة الفتح. وقبل أن نواصل النظر في الأيام التي تلت فتح مكة، فنعود قليلا إلى الوراء حتى نتذكر أهم الخطوط العريضة التي تميزت بها هذه الغزوة، غزوة الفتح. وهذا ما جرت عليه عادتنا، إذا انتهينا من غزوة معينة نأتي بحاصل يجمع لنا شتات المعلومات حولها. فيمكننا أن نقول اسم الغزوة هي غزوة الفتح، وذكرنا في مقدمة أحداث السنة الثانية أن الغزوة ليس بالضرورة أن يحدث فيها قتال، مجرد الخروج بجيش فذاك يعتبر غزوة. وهذا مهم إذا عرفته، حتى يتجلى لك سبب خلاف أهل العلم فيما بينهم حول عدد الغزوات التي غزاها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبعضهم لم يعتبر الغزوة التي لا يحدث فيها قتال لم يعتبرها غزوة، والصواب أنها غزوة، لأن الغزوة هو الخروج لملاقاة العدو. كيف لا تعتبر غزوة الفتح غزوة؟ وصلح الحديبية أو ذلك الخروج الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة، ذاك تعتبر غزوة، الذي حدثت في السنة السادسة. لماذا؟ صحيح أنه خرج لا يريد الغزو، لكن تهيأ عليه الصلاة والسلام لرد أي عدوان يلقاه هو أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. المهم، هي غزوة الفتح، وهذا ما وعد به الفتح، هذا فتح مكة هو الذي وعد به الله سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين جميعهم في العام السادس يوم صلح الحديبية. وعدهم بأنهم سيدخلون مكة في العام السابع معتمرين، هي عمرة القضاء، وبعدها بقليل يدخلون مكة فاتحين. وهذا ما قاله سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح في الوضوح وفي القرب. قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هذا في العام السابع، دخلوا المسجد الحرام آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي معتمرين. وهذا حدث. بعد ذلك يقول: لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك، أي قريبا من ذلك، فتحا قريبا. فنلاحظ أن الله عز وجل وعد رسوله عليه الصلاة والسلام بهذا الفتح وجعله قريبا، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لو لم يحدث الفتح قريبا من العام السابع لكذب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكذب القرآن. فهذا أيضا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وأما مكانها فمكة، وزمانها حدثت في العام الثامن في شهر رمضان، وبالضبط خرج عليه الصلاة والسلام في اليوم العاشر، في اليوم العاشر من رمضان خرج هو أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا. وإذا سألك سائل فقال: ما سبب غزو فتح مكة؟ أليس كان هناك عقد صلح بين المسلمين والمشركين 10 سنوات كاملة؟ لماذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يخرج إليهم؟ الجواب: أن قبيلة بني بكر، هؤلاء حلفاء لقريش، قتلوا بعض بني خزاعة حلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن كان مفروض الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج لبني بكر، لكن قريشا أعانت بني بكر، وهذه غلطة العمر كما يقال. فلما أعانت بني بكر تكون بذلك قد نقضت الصلح الذي بينها وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا كان هو سبب الغزوة. فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يخرج استخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين الغفاري رضي الله تعالى عنه، أبا رهم كلثوم بن حصين الغفاري، استأمره واستخلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام على المدينة، وحامل لواء المسلمين قلنا كانوا مجموعة من الصحابة ورسول الله عليه الصلاة والسلام، 10,000 مقاتل لم يخرج بهذا العدد المسلمون من قبل. فقسم رسول الله عليه الصلاة والسلام كما رأينا جيشه هذا العظيم 10,000 مقاتل إلى 4 كتائب. الكتيبة الأولى جعلها على الميمنة جناح الأيمن وقائده الزبير بن العوام، وجعل كتيبة أخرى وهي الميسرة قائدها خالد بن الوليد، وجعل في المؤخرة وهم الحصر أي الذين لا يلبسون ذروعا وتقل أسلحتهم، جعلهم في مؤخرة الجيش، وعلى رأسهم أبو عبيدة عامر بن الجراح، وهناك الكتيبة أعظم كتيبة على الإطلاق في ذلك الجيش تسمى قلب الجيش، كان على رأسها رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه الأنصار ومن لحق من القبائل العربية، تسمى الكتيبة الخضراء أي السوداء، كانوا مدرعين بالدروع وعلى رؤوسهم المغفر، يعني كانت الكتيبة الخضراء إذا رأيتها سكنتك الهيبة ولم تعد تخرج، يعني هذه كانت هذا كذا كان جيش الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن فحامل لواء المسلمين مجموعة من الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، قائد العدو هو أبو سفيان ومن معه من بني بكر قريش وبنو بكر. وأما مدة مكث الرسول عليه الصلاة والسلام هنا كانت مدة طويلة. لماذا كانت طويلة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة ما رجع إلى المدينة، بل هناك سنرى إن شاء الله تعالى غزوة حنين وبعدها غزوة الطائف، مجموع ما بقيه عليه الصلاة والسلام خارج المدينة، وهذا مهم، يعني احنا لما اعطينا لكم احصاءات لما الرسول عليه الصلاة والسلام رددنا الشبهة التي يثيرها الاعداء حوله في تزوجه من 9 نسوة، قلنا حياته لم تكن الا جهادا في العام الثامن، حسبنا انه عليه الصلاة والسلام بقي خارج المدينة ما يفوق 2 سنين دون هذه الايام التي بقيت. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت حياته كلها جهاد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. المهم كل هذه المدة أو هذه الغزوات 3 من أجلها بقي رسول الله عليه الصلاة والسلام خارج المدينة النبوية 3 أشهر وخارج المدينة. وتصنيف الغزوة إذن هجوم كما هو واضح، وهذا مهم أيضا. لماذا؟ لأن ما نقولوش أدعياء السلام لأنهم لا يريدون السلام، ومن تنطلي عليه هذه الدعاوى من المسلمين والذين تعمموا بعمامات العلماء، هؤلاء أرادوا أن يبثوا اليوم في أذهان المسلمين أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما غزا إلا دفاعا، ما غزا إلا دفاعا. لا، هناك جهاد دفاعي نعم، وهناك جهاد هجومي، وما يسمى إرادة الفتح. لا بد من نشر كلمة الإسلام، ومن درس معنا كتاب الترغيب والترهيب في كتاب الجهاد رأى أنه يجب على الحاكم ولو مرة في العام أن يغزو، لابد أن يفتح ينشر الإسلام. وكانوا يختارون الصيفة، وتسمى ذلك الجيش بالصائفة، يخرجون. وما نزل من القرآن خلال هذه الغزوة قلنا 4 آيات من سورة الممتحنة نزلت في شأن حاطب بن أبي بلتعة، وبينا حاطب بن أبي بلتعة الذي في الحقيقة أخطأ خطأ ولكنه تاب منه وقبل الرسول عليه الصلاة والسلام عذره، وقبل الله سبحانه وتعالى توبته، وقال اعملوا ما شئتم لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نزلت هذه الآيات ونزلت بعض الآيات الأخرى. في خلال هذه المدة. نتيجة الغزوة أي بعد أن دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام ما الذي ظفر به المسلمون؟ لا نجد عبارة نسردها عليكم إلا عبارة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، فيقول عن هذا اليوم عن هذه الغزوة قال: هو الفتح الأعظم، يعني أعظم شيء فتح الله به على رسوله عليه الصلاة والسلام هو هذا الفتح، هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس فيه به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا، وخرج له رسول الله عليه الصلاة والسلام بكتائب الإسلام وجنود الرحمن سنة 18 مضين من شهر رمضان. ويقول صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله في كتابه العظيم الرحيق المختوم، يقول: وهذه الغزوة الفاصلة فتحت أعين الناس وأزالت عنها آخر السطور التي كانت تحول بينه وبين الإسلام. العرب كلهم كانوا ينتظرون ما الذي ستسفر عنه هذه الحروب والمعارك التي كانت بين الرسول عليه الصلاة والسلام بين مشركي قريش. اليوم أزلت السطور خلاص، رفعت وكشفت الحجب. قال: وبهذا الفتح سيطر المسلمون على الموقف السياسي والديني، لأن قلنا مكة تمثل السلطة الدينية أحق، وتمثل أيضا السلطة السياسية. الرسول عليه الصلاة والسلام اليوم خلاص استمسك بزمام أو أمسك زمام السلطة الدينية والسياسية معا. قال: في طول الجزيرة وعرضها فقد انتقلت إليهم الصدارة الدينية والزعامة الدنيوية. فهذا فتح عظيم جدا وصل إليه المسلمون بتوفيق من الله عز وجل. نعود ونكمل الأيام التي بقيت، لأنه تخللت هذا الذي ذكرناه الآن، تخلله ذكرنا بعض الفوائد، ذكرنا بعض الأحداث، بعض الفوائد الفقهية وبعض الأحداث التي مرت على المسلمين في هذه الأيام، وقلنا وتوقفنا عند بيان أنه لم يعد يحول بين المسلمين وبين موعد عظيم إلا أيام، بل قل سويعات، بعد ما جاء خالد بن الوليد وأبو قتادة وغيره وبعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سرايا لهدم أصنام. بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يهدم الأصنام التي هي قريب من مكة. فقلنا سويعات قليلة تفصلهم عن شيء جديد على من؟ على أهل مكة، وهو عيد الفطر. فرمضان لم تبق منه إلا أيام معدودات، بل قل ساعات أو لحظات. ولم ترى من قبل مكة أجمل ولا أبهى ولا أحسن ولا أكثر إشراقا من مثل هذه الأيام التي هي الآن عليها، ذلك لأنه سينزل بها ضيف عظيم لأول مرة في تاريخ مكة، يدخلها عيد الفطر المبارك. واقترب العيد وطرأ زقة مكة المباركة مليئة بالمسلمين. وكيف تتصور أنت الآن مكة الآن في هذه الأيام الأخيرة على رمضان، بل قل ساعات الأخيرة، تتصورها لا شك أنها مليئة بأزقتها مليئة بمن؟ بالمسلمين، وهم يخرجون زكاة الفطر، هذا واجب. فتخيل يعني تلك اللحظات بعد هذا الفتح، بعد إعطاء المن من رسول الله عليه الصلاة والسلام على مشركي قريش، فالآن يخرجون زكاة الفطر لمن؟ للفقراء والمساكين الذين هم بمكة والذين هم قرب مكة، يواسونهم بطريقة لم يعهدها المشركون من قبل، بطريقة ناعمة ورفق عظيم وشفقة لا يمكن أن يتصورها أولئك العرب الأجلاف في تلك الأيام، القساة الذين لم يعرفوا المواساة، كانوا غارقين في الربا والأحقاد وغير ذلك. المهم أتى العيد بعد ذلك، بعد أن رأى طلقاء تلك المظاهر العظيمة، وصلى الناس صلاتهم وخطب فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام خطبته، خطبة العيد. وبعدها انتشرت معالم هذا العيد ما يعقب العيد من فرحة وسرور وغير ذلك. فأخذ ذلك كله بالباب الطلقاء، يعني يرون شيئا عظيما، حياة سعيدة كما نقول، الحياة الطيبة. والآن يرون مكة صاخبة بماذا؟ بالحركة، بالحب، بكل شيء يعني يجلي العمى عن القلوب، يعني يزيح تلك الحجب التي اكتنفت صدورهم وقلوبهم وعقولهم مدى هذه السنوات التي مرت عليهم. تجسد كل هذا، مشي قال 10 عباد ولا 100 عبد ولا 1000 عبد، 10,000 مسلم كلهم يفعلون هذا في هذا اليوم، في هذا اليوم تاع العيد. 10,000 مسلم لا شك أنهم قد ملأوا مكة حيوية وجسدوا الإسلام، جعلوا الإسلام يتجسد أمام أعينهم، يعني منا عظيمة. يعني تصور لو الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة وخرج، قلنا لأنه بقي بمكة 19 يوم، لو فتح مكة وخرج ما يرى مشركون وهم جدد في الإسلام الذين أسلموا، لا يرون مثل هذه المعالم، مثل هذه الشعائر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قلنا عمدا بقي عمدا ليرى الطلقاء ويتعلموا الإسلام حتى يغرس فيهم أمورا يصعب غرسها في غير هذه المناسبة. وهذه حكمة، حكمة على المسلمين أن يتصيدوا مثل هذه الفرص ليدعوا الناس إلى الإسلام. وقال أحد المفكرين، بل قل المؤرخين، بل قل يدعى عندهم عند الغربيين يدعى بالمصلحين، ونحن عندنا المصلح هو العالم. قال تظهر أخلاق الناس في أعيادها، تظهر أخلاق الناس في أعيادها. هذا هو كلمة صغيرة يعني تكفينا أن نعلق عليها. يعني متى تظهر الأخلاق تاع الناس؟ في أعيادها، ترى ذلك التصدق، ترى ذلك الصلة، ترى ذلك الرفق الذي يظهر، المواساة التي تظهر بينهم في أعيادهم. فإن لم تظهر فمتى تظهر؟ فالمسلم عليه أن يستغل هذه الفرص ليدعو الناس إلى طريق الحق والهدى والنور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى للمسلمين. وكأن قائلا يتساءل، أهذه هي مكة التي كانت قبل أيام فقط كئيبة حزينة؟ هل يمكن أن تكون هذه مكة التي كانت من قبل بطيئة ملوثة بالأحقاد والربا والطبقية والعنصرية وغير ذلك من الأمور التي يستقبحها العقل فضلا عن الشرع؟ وأيقن الجميع أنه لو لم يكن هذا الرجل الذي خطب فيهم قبل ساعات قليلة، لو لم يكن نبيا، ما استطاع أن يغير مكة بين عشية أو ضحاها بهذه الطريقة. لا يمكن لأحد أن يغير مكة، وما أدراك ما مكة، بهذه الطريقة إلا إذا كان نبيا. وأراد الله تعالى، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى 19 يوم، رأينا أشياء قد أزاحها من قبل، دار الدستور الأول والدستور البيان الأول والبيان الثاني، مثل هذه المعاملات، مثل أحكام شرعية، صلاته يرون، صلاته يرون، أشياء عظيمة فيه عليه الصلاة والسلام. اليوم الآن يريد الله عز وجل أن ينزع من قلوب هؤلاء مظاهر الجاهلية كلها، هذه المظاهر التي في حقيقة الله جذور يعني الآن متأصلة فيهم. فقدر الله حدثا، حدث هو شر لكن رحمة، يتعلم منه المسلمون زد والطلقاء حديث عهد بالإسلام، يتعلمون درسا في العدل والمساواة، كما تعلموا يوم العيد درسا في الرفق والمواساة. لكن يعني عندنا احنا جانب في الدين، عندنا جانب الجلال وعندنا جانب الجمال، ظهر لهم جانب الجمال في الدين نعم، لكن لابد من إظهار جانب الجلال، تحس أن هناك دين يحكم فيك، مو بس جانب الجمال الذين يريدون أن يصوروا الإسلام يعني ميسرا، لا، هناك هيبة لهذا الدين، هناك أحكام شرعية. فإذا عدمت هذه الهيبة للدين خلاص يعني يذهب الإسلام من الصدور. لابد أن تحفظ الميزان، جانب الجلال وجانب الجمال. هناك حدث أراد الله عز وجل أن يتعلم منه الطلقاء خاصة، لأنهم يحتاجون إلى تنقية وتطهير، يحتاجون إلى تنقية وتطهير بهذا الدرس في تلك الأجواء العظيمة التي نتحدث عنها. قامت امرأة وأقدمت، وهي من أشرف بطون قريش، يعني امرأة في زماننا تعد ربما أميرة، من أشرف بطون قريش، أقدمت وهي من بني مخزوم، بني مخزوم قبائل العظيمة أو من البطون العظيمة، قامت بسرقة شيء لا ندري ما هو، لكن لا شك أنه غالي. لماذا؟ لأنه فات النصاب، فات النصاب، فكانت سرقتها تلك رحمة للمسلمين ودرسا للطلقاء. الحديث يرويه لنا الإمام مسلم، لاحظنا في أيام الفتح، يروي مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن قريشا أهمهم، الأهم بمعنى ركبهم هم عظيم، أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. في غزوة الفتح، إذن عائشة حفظت لنا ما تحدثت هذا الأمر. كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. إيه هي ذكرت لك هذه لتعرفك بها، وإلا ليست سبب، ليس سبب القطع هو جحد العارية. العارية كي نجي نخبي عندك شيء، هذه عارية، العارية يسلف لك أمر، يسلف لك أمر تستعمله، تجحد تقول لك لا ما سلفت لي. هل يقطع يده؟ لا، لا تقطع يد الذي يجحد العارية، إنما ذكرت هي هذا تعرف بها. كما نقول لك كاين فلان سرق فقطعت يده كان يكذب، هل يعني قطعت يده لأجل الكذب؟ لا، أعرفك به أنه كان يكذب، لكن هي قطعت يده لأنها سرقت. قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع، تقول لك سلفه لي، وتجحده، فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عاذت أي استجارت، واستجارت بعد أن علمت أن عقوبة السرقة في الإسلام هي القطع، قطع اليد لا شك. وعاذت بأم سلمة بالذات رضي الله تعالى عنها، لماذا؟ لأن أم سلمة من بني مخزوم أيضا، تذهب لعائشة، عائشة لا يقربها شيء بها، يعني لا شيء يقربها إليها، استعاذت بأم سلمة فهي قريبتها، فأرادت أن تدفع عنها هذا الحد. ماشي، وانتشر الخبر. أم سلمة مو معنى لا قيمة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، كأنها لم تتكلم، لم يستمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلتفت إلى أم سلمة ولا إلى شفاعتها. فانتشر الخبر في مكة جميعها، واهتزت قلوب الطلقاء أن اليد، يد من؟ يد امرأة. وأي امرأة؟ يد امرأة عربية من بني مخزوم من أشرف القبائل حسبا وأعظمها نسبا ستقطع، هذا عار. ولكن تلك النعرة الجاهلية تلاشت وتفتتت أمام قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتفتتت أيضا أمام قول عليه الصلاة والسلام: من بطأ بعمله لم يسرع به نسبه. إذا أم سلمة ما عملت شيء، جلس أشرف الطلقاء يعني السادة، السادة والزعماء جلسوا فيما بينهم وفعلوا شيئا لم يفعلوا من قبل، وما كانوا يتخيلون أنه سيأتي عليهم يوم يفعلون. تعرف شو عملوا؟ تنازلوا وتنازلوا وتنازلوا في نظرهم، وإلا احنا عندنا ارتفعوا، تنازلوا حتى ذهبوا إلى أسامة بن زيد الذي يحتقره الناس. أسامة بن زيد ابن مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: فلما أهمهم ذلك قالوا: من يكلم فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ شو اللي راح يتكلم له على هذه المرأة حتى يخلي سبيلها؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه؟ شكون اللي يقدر له رسول عليه الصلاة والسلام؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأتي بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكلمه فيها أسامة، دن أسامة وكلمه فيها، فتلون وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان وجه الرسول عليه الصلاة والسلام فيه عرق، إذا غضب ظهر ذلك العرق، فتلون وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة مباشرة: أستغفر الله يا رسول الله. في رواية: استغفر لي الله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما كان العشي خلاص أسامة ما تكلمش بزاف، قالوا: اسمح لها. شاف وجه الرسول صلى الله عليه وسلم تغير وقال ما قال، قال: استغفر لي يا رسول، وراح. فلما كان العشي قام رسول الله عليه الصلاة والسلام في الناس وخاطب وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يده. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. هكذا يضع النبي عليه الصلاة والسلام العدل والمساواة في العقوبة لدى الناس جميعهم. ونرى حزم رسول الله عليه الصلاة والسلام وصرامته في حدود الله إذا انتهكت. هذاك الرفيق الشفيق رؤوف رحيم، إيه هذا في من؟ في حظه الشخصي ربما، معلش. أما في حد من حدود الله فلا والله. ولو طبق الناس مثل هذا الحد على الضعيف والقوي والشريف لما رأيت الفساد الذي حل في الأمة الإسلامية اليوم. وتعلم الطلقاء، قلت من أول يوم، درسا في العدل والمساواة كما تعلموا درسا قبل في الشفقة والمواساة، وأيقنوا أنهم أمام وحي لا دخل لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حق أن يعفو عن شخص وجب عليه. ثم بعد ذلك فكروا، ليس بعد فاطمة أحد، يعني فاطمة لو سرقت يقطع يدها خلاص. فاطمة هذه فلت كبد الرسول عليه الصلاة والسلام، أحب الخلق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من أقربائه. فهنا نقول كان بإمكان أهلها هؤلاء قبل ما يوصل الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم، كان بإمكانهم أن يلجأوا إلى أهل المتاع، أصحاب المتاع الذي سرق منه المتاع، يذهبون إليه ويستسمحوه ويستعذروه إذا سمح، قبل ما يصل الأمر إلى الإمامة، قبل ما ترفع القضية إلى الحاكم. وسمح الشخص من حقه جائز، نعم جائز، جائز لا بأس بذلك. أما أن يصل الأمر وتصل القضية إلى القاضي والقائد والحاكم، فهنا بعد وصول الأمر إليه وشنو؟ أي وخلاص، يعني تصل القضية إلى شيء مستحيل يمر، مستحيل أن يتسامح فيه. بل أقول لك يا أخي، تصير تلك الشفاعة نفسها كبيرة من الكبائر، هي السرقة كبيرة من الكبائر. لو كان يوصل الأمر إلى الحاكم وما يطبقوش، هنا الآن يصير هو بنفسه دار كبيرة من الكبائر. والحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله وسنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. مثلا واحد سرق، واحد زنا، واحد أي شيء، واحد يجي يحول بينه وبين الحد، يعطي رشوة أو غير ذلك، هذا فقد ضاد الله في أمره. الله عز وجل يأمر بشيء وأنت تحول بين ذلك. الأمر لا يتعلق بشخصين أو ثلاثة، يمكن من يتفاهموا خلاص، يعني الأمر مش تعلق يعني بمرض في شخص يمكن أن يتفاهم معه. هذه مسألة راح تمس مجتمع كامل، مثل هذه الحد السرقات والزنا وغير ذلك، راح تمس مجتمع كامل. ودولة لا تحسن التعامل مع الجريمة هذه ليست دولة. الدولة لابد أن تتعرف وتتعلم كيف تتعامل مع الجريمة. الإسلام أعطاهم هذا الدرس، لكن مع ذلك كله لما كان الإسلام هو الذي جاء به لا يطبق. لو جاء به جان جاك روسو ولا آدم سميث يطبق، لكن كونه جاء من الإسلام فلا. لذلك حسدا من عند أنفسهم يمكنك أن تتساءل ماذا خسر الناس بإضاعة شريعة الإسلام. خسر الناس كثيرا من الأمور، ولا أدل على ذلك ما تعانيه اليوم الأمة الإسلامية، زد وضرر وبلغ العالم كله. يعني لما ضيعت الأمة الإسلامية حدود الله مست العالم كله بالضرر. فخير كثير يفوت الناس من أجل بعدهم عن شريعة الله. في الصفحة الجاية يعني لما تشوفتها جانب تاع العقوبة هو دواء لا بد منه. أرأيت إلى يدك لو خبثت، يأتيك الطبيب فيقول تقطع، خلاص. لماذا تقطعها؟ هذا فساد. قلت لا، لو لم أقطعها لفسد الجسم كله. كذلك هؤلاء الذين يوصفون بالإجرام لا بد من بترهم وبتر وسائلهم التي يقومون بجريمتهم بها حتى يسلم المجتمع. قلت صفحة جديدة تشوف جانب المنفعة في الإسلام. كما أن تنفيذ العقوبة يكون زجرا يكون ردعا في الوقت نفسه. شوف رحمة الله عز وجل، يكون كفارة. وري لي قانون في هذه الدنيا يساوي هذا القانون. هو ردع وزجر، نعم، في الوقت نفسه كفارة لي صاحب الجريمة، لمن إذا تاب من الذنب طبعا عزم على التوبة وكذا وأقيم عليه الحد، يلقى الله يوم القيامة يريد أن يبحث في كتابه الذي يؤتاه لا يجد ذلك الذنب. لماذا؟ لأنه أقيم عليه الحد فهو كفارة له. روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال وحوله عصابة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام حوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. الافتراء بين الأيدي هو قيل هو الغيبة التي يتكلم بها الشخص يفتري بشيء بين يديه، والافتراء بين الأرجل هو الزنا، الزنا يعني يأتي بولد فينسب إليه زورا. ولا تعصوا في معروف، ولا تعصوا الأمير في معروف، فمن وفى منكم فأجروا على الله، الذي يأتي بهذا الطاعة فأجروا على الله. ومن أصاب من ذلك سرقة زنا وغير ذلك، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، نص. ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه، يعني ما لم يقم عليه الحد ولم يسمع به أحد أو عفى عنه صاحب الحق قال فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فليس الحد إذن إلا مغسل، مكان يتطهر فيه المجرم، مغسل يتطهر فيه المؤمن من آثامه التي يرتكبها، ثم يعود ليواصل السير مع ركب أهل الإيمان، خلاص يعود مع أهل الإسلام ومع موكب دولة الإسلام العادلة. كذلك كان شأن هذه المرأة المخزومية، ما تقولوش باللي يعني خلاص أقيم عليه الحد وارتدت وراحت من هنا، لا، هذه المرأة لم تمح من المواطنة ولم تصادر حقوقها ولم تمح من المجتمع المسلم ولم تنبذ ولم تذكر بهذا الجرم، ذلك لأنها تابت وهي من البشر، أخطأت فتابت ونالت عقابها وانزجر غيرها وانتهى الأمر. تابت نعم، تقول عائشة في تتمة روايتها في صحيح مسلم فحسنت توبتها بعد، حسنت توبتها بعد وتزوجت. احنا لو كان في وقتنا شادي زوج مرات قطعت يدها من أجل شقة كانت جاه من أجل سارقة، لا، احنا تمحى من المجتمع المسلم مطلقا. لكن هذه تابت وحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. تلاحظ أن الإسلام جعل مثل هذه العقوبات روادع، ولمن تاب كفارات، ومثل هذا لا تجد في غير الإسلام. وسط هذا الجو، وسط هذا الجو تاع الجلال، وسط هذا الجو تاع الجمال، وسط هذا الجو الرائع الذي أتى به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأدخله مكة، ترى التوتر يسود مناطق قريبة من مكة، كان توتر واهتزاز عنيف يسود مناطق قلت قريبة من مكة، وبالذات تلك المناطق التي يسكنها هوازن وثقيف. قبيلة هوازن إذا قيل لك صفها نقول هي قبيلة هوازن الهادئة الآمنة المسالمة والشجاعة، أيضا هوازن في هذه الصفات أربكتها الإشاعات، لا ندري من الذي نقل إليها الإشاعات، هناك شياطين الإنس والجن لا شك، إشاعات ترددت حول مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الجيش الكاسح، فبلغهم أنه خرج النبي عليه الصلاة والسلام في 10,000 من أجل أن يصل إلى هوازن فيقطع شأفته، هكذا وصلتهم الأخبار. وكانت هذه التخمينات قد ذهبت بهوازن بعيدا جدا، كان المفروض يتثبتون، لا المفروض يتثبتون من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وظنت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقصدها بذلك، واستعدت لمقاتلة رسول الله عليه الصلاة والسلام. صور يعني هذه شجاعة عظيمة، لا أو قلت تهور، استعداد هذا انتحاري في الحقيقة سنراه، لأنه كان هو سبب غزوة حنين، غزوة حنين كان سببه هذا الاستعداد، ولحقت بهذه القبيلة ثقيف، ثقيف ستلحق بها لتعينها على رد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وثقيف سادة الطائف، الطائف في المكان مثل قريش، شاركها قلت هذا الخوف وهذا القلق قبيلة ثقيف سادة الطائف. وهي هذه القبيلة، هل من اللي دخلنا في المرحلة المدنية هل سمعتم أن ثقيفا حاربت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا، ثقيف لا يعرف، ليس لها سابقة، يعني لو رحت في السوابق العدلية ما تصيبش أنها حاربت رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا في يوم لما كان بمكة طردوه وضربوه وأخرجوه من أرضهم. أما بعد المدينة فلا. سبحان الله، قبيلتان عظيمتان تريدان أن تصد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن تحاربه وأن تقاتله. المبادرة قلت كانت من هوازن، وهي الآن تجمع العدد وتجمع العدة، تجمع العدد والعدة. سيأتي معنا حديث أبي داود يصف لك هذا الاستعداد. والله صعب، هوازن مشي سهل يعني، ناس معروفون بالقتال. يقول في حديث سيأتي معنا سهل الحنظلي، يقول جاءت هوازن على بكرة أبيهم وضعونهم، على بكرة أبيهم أي جميعهم، زيد وضعونهم ونسائهم، جاءوا حتى بالنساء. وأي نساء ليقاتلوا؟ لا، النساء لا يركبن الهودج، الضعينة هي المرأة تبقى في الهودج. علاش؟ قال لك لئلا يرجع المقاتلون إلى بلادهم، لما يخرج مع النساء خلاص لا بد يدافع على امرأته، امرأته هنا لا بد أن يبقى يقاتل حتى يموت أو ينتصر. خرجوا إذن عن بكرة أبيهم، زد وبين ضعونهم، وهذو ما يجوعوش، يجوع ولا لا؟ ما يعطشوش. قالك وخرجوا بشائهم ونعامهم، خرجوا خرج بلاد كاملة خرجت، هكذا يصفها هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. المهم اجتمعوا في حنين، وهذا سيأتي. الآن هم الآن يعدوا، الآن هم يجمعوا ويعدون كل عدة يمكنهم بها أن يقابلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. خلوا غزوة حنين دوك نجوا لها بعدين إن شاء الله تعالى، نفردها بمجلس خاص غزوة حنين وما بعدها. نبقى نعيش هذه الأيام، احنا الآن رانا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، عيد وإقامة حد وتعليم وغير ذلك، وهذوك راهم يجهزوا حالهم. ولكننا نرى النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأيام بعد في شوال يعني، نراه وهو يعلي كلمة الإسلام بمكة ينادي خالد بن الوليد، تعال قائد عظيم، ليرسله في سارية أخرى. شوف هذا الرجل عجيب، خالد بن الوليد برز بشكل سريع في المسلمين زد، وبشكل لافت للنظر، لم يرتح يوما واحدا. اليوم معنا ومتى أسلم؟ في العام السابع صح؟ من العام السابع هو يجاهد في سبيل الله، ما حبسش، ويخرج مع هذا مع هذا أو قائد، وبرز غاية البروز في غزوة أو في سرية مؤتة، لم يرتح يوما واحدا منذ أسلم، كأنه يريد أن يعوض ما فاته من خدمة الإسلام، لأنه عاد المسلمين فهو يريد أن يعوض ما فاته من هذا الخير. بعث إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، دخل يلا اجلس الآن، حديث دار بينهم. يريد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يرسله هذه المرة إلى مكان ومنطقة يسكنها بنو جذيمة، انتبه بنو جذيمة، ومنهم من يسميهم بنو أو بني جذامة، هذه القبيلة بنو جذيمة. إلى غاية الآن لا يعرف موقفهم من النبي عليه الصلاة والسلام، يبدو أن موقفهم غامض، هل هم أعداء أو هم مسالمون؟ لا نعرف موقفهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأرسله، أرسل خالد داعيا لا مقاتلا يدعوهم إلى الإسلام، من باب الحيطة الاحتياط أرسل معه جيشا سريا سرية في 350 مقاتلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، من المهاجرين والأنصار وبني سليم 350 مقاتلا. أحداث سنراها إن شاء الله تعالى، لأن هذه الأحداث هذه السرية وقعت فيها مأساة وأحداث غريبة، صح غريبة، يستفيد منها المسلمون فوائد عديدة، لكن أعظمها فائدتان، فائدة دعوية وفائدة خلقية. فائدة دعوية أنه أولا لا ينبغي للمسلمين والقائد المسلم خاصة أن تأخذه نشوة النصر، سكرة النصر، خلاص انتصر فينسى نفسه. أحداث تذكر المسلمين بالغاية من الجهاد، وكنا قد بسطنا القول في الغاية من الجهاد في مجالس كتاب الجهاد من الترغيب والترهيب. الغاية من الجهاد ليست هي القتل، ليست هي القتل، الغاية من الجهاد هي الدعوة، ومن حال دون المسلمين ودعوتهم لرب العالمين هذا يقاتل. الغاية من الجهاد هي القضاء على الكافر ولا على الكفر؟ على الكفر. القضاء على العداوة، القضاء على العداوة خاصة الذي يعادي الله عز وجل، القضاء على من عاد الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى يسلم حقيقة أو حكما. الإسلام الحقيقي يسلم ظاهرا وباطنا، أو حكما بمعنى يدخل تحت نظام الإسلام وهم أصحاب الذمة الذين يدفعون الجزية. هذا أسلم في اللغة، استسلم ويعطينا جزية، ماشي. فهذا في الحقيقة فرصة، معه فرصة أنه يدخل الإسلام إن شاء الله. فإذا زالت العداوة، زال سبب العداوة، زال الكفر، فلماذا أقتل؟ إذن فليست الغاية هي إسالة الدم، لكن الغاية هي إزالة الكفر. فإن حال بيننا وبين نقل دعوة الإسلام حائل لا بد أن يزال. وإليك هذا الحدث وقد رواه البخاري في صحيحه وابن إسحاق عن ابن عمر قال، ابن عمر خرج مع خالد بن الوليد، قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد حين افتتح مكة إلى بني جذيمة داعيا ولم يبعثه مقاتلا، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، ما عرفوا يقولوا أسلمنا، فقالوا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا. هذه صبأنا، كلمة صبأنا ما الذي تعنيه؟ ما الذي تعني كلمة، تعنيه كلمة صبأنا؟ نتأول. قال العلماء لغة بني جذيمة أسلمنا يقول صبأنا، لغة بني جذيمة باش يقولك أسلمت يقولك صبأت. فخالد بن الوليد لا ندري لعله فهم صبأنا أي كفرنا منا عنكم، لأن الصبأ الصبو هو الميل، ومنه الصبي لأنه يميل مع كل شيء، ومنه أيضا عجبت يعجب ربك لشاب ليس له صبوة، أي ليس له ميل إلى النساء، ليس له ميل شهواني محرم إلى النساء. فهنا صبأنا صبأنا وهو يسمع قولهم صبأنا، وما قالوا أسلمنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، يقتل هذا ويأسر هذا، يقتل هذا ويأسر هذا، والمسلمون معه لأنه قائد. قال ابن عمر ودفع إلي إلى كل رجل منا أسيرة، بعد ما قتل بعضهم أعطى كل مسلم أعطى أسير خذ. حتى إذا كان يوم وقت يعني العشية، بعض الروايات تذكر أنه السحر، في وقت السحر أمر خالد رضي الله تعالى عنه أن يقتل كل رجل منا أسيره. هم يقولوا صبأنا يا أخي صبأنا، يعني هما خالد فهم أنهم لا يريدون الإسلام. ابن عمر احتج، بعض الصحابة احتجوا، قال ابن عمر والله لا أقتل أسيري، لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحاب أسيره، أي أبى أن يطيع أميره في هذا الأمر، لأن ابن عمر يراه معصية لله عز وجل. قال حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، ذكرنا له ذلك، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، لاحظ كيف فعل رسول الله عليه وسلم، يرفع يده ويقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مرتين أو ثلاث. هذا الدرس يتعلمه المسلم، أنه عليك أن تتثبت، تريث، جئت تدعوهم قالوا حتى لو قالوا كفرنا لا لا نسمع، وش دير تقتل مباشرة؟ لا، تريث، عليك أن تتريث، لأنه ما حملوا سلاحا في وجهك، تريث. وسنرى شرح العلماء أو بعض الأمور التي يوجهنا إليها العلماء من خلال هذا الحديث. هذا درس أول، لا يجب عليك أن تأخذك نشوة النصر، نصرك ربي سبحانه بالعقل، تريث. لماذا بعثك رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ داعيا لا مقاتلا، حاول، أسير خليه أسير وعلمه، تريث. ثانيا، كانت تلك الأحداث قد صاحبها ما يدل على سوء عاقبة الانحراف والوقوع في غيابات العشق. يا ليت الشباب يسمع مثل هذه القصة حتى يعرف أين يأخذ به العشق. وتعرف تصوير العلماء لسوء مغبة العشق، هذا المرض الخطير العضال الذي يفتك بالرجال، فهذه لا تجد شيء تقصه لتحذر من الوقوع في هذه المطبات مثل هذه القصة. فالشاب ليس له حق أن ينجرف وراء عواطفه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما رأيت للمتحابين مثل الزواج، تفضل فتح لك بابا شرعيا. ما أردت، حارب نفسك، دبر رأسك، جاهد نفسك على أن لا تقع في هذا الأمر الخطير. والله له هو أشد من أي معصية. العشق هو امتلاء القلب بحب غير حب الله. فأدركوا من خلال هذه القصة التي سأسردها، يدركوا كما أدرك الصحابة أن العشق من الموبقات، وأنه داء ما دخل قلبا إلا أفسده، وما ولج صدرا إلا أهلكه. هناك فرق بين من امتلأ قلبه بالله وبحب الله وبالخوف من الله وبالرجاء مما في يد الله، هذا المسلم عليه أن يحب هذا الأمر. وهذا الأمر الذي جعل الذي يجعل دائما الشاب يجعله يصرخ في وجه المائلات والمميلات، يجعل يصرخ في وجوههن بقول يوسف عليه السلام: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذه الرسالة أرسلها لنا يوسف عليه السلام، وكلنا نعرف ما حدث له، إلى شباب العالم بأسره، حتى يقدم حب الله عز وجل والشوق إليه على كل حب وعلى كل شوق. فمن جعل القرآن والسنة ظلاله جزاه الله من جنس عمله، فيجعله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في طاعة الله. إيه ماشي، لكن هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله قد تعتريه هذه الفتنة، فتنة النساء. فلذلك عقب الأمر بقوله: ورجل دعته امرأة وطلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إذن قد ينشأ الشاب في طاعة الله لكن سرعان ما ينقلب إذا واجهته فتنة، فلذا بد أن يتذكر هذا ما ينبغي، قلت للشاب أن يعرفه. وزيادة على هذا أنه طاعة لله، طاعة لله سبحانه وتعالى، وأنه يحصنه من كيد الشيطان وكيد النساء هذه التقوى. فليعلم المسلم والشاب أنه قد أسدى خدمة لكل مميلة ستعرفها بعد حين، ستبقى له من الشاكرين ولو بعد حين. ورأينا نظائر لهذا الأمر، ستشكر لك عزوفك ورفضك لها ولو بشدة، احرقها. قل لها كلمة نابية تجرع حتى تفيق من سكرتها. أما أن تسكر معها وتشرب من إناء العشق الذي تريد أن تسقيك منه فكلاكما من الهالكين. ما الذي حدث في تلك السرية؟ شفت الوقت اللي خرج خالد بن الوليد وهو يقصد بني جذيمة أو جذيمة، كان هناك من انطلق إلى أيضا إلى تلك الأرض من مكان والله لا نعرفه من أين خارج هذا الشاب، لكنه مكان وقع فيه هذا الداء العضال، داء العشق. وسيلتقي هذا العاشق ومعشوقته في ذلك المكان ويفترقان. كان من بين أولئك الذين وقعوا في الأسر، خرج شاب وقع في الأسر، يعني سبحان الله، ترى أن هذا الشاب صحيح أنه شوف لا يهمه شيء في العالم، ما لبلو لب فتح مكة لب ولا شيء، يهمه شيء صنم اسمه حبيش، امرأة اسمها حبيش، هذا المرأة هي التي تهمه في هذه الدنيا. خرج يقصدها وبلغ أنها بأرض بني جذيمة، لم تأخذه نشوة النصر كما أخذت خالدا وأصحابه، أخذته نشوة العشق فأردته فيما هو الآن فيه. أفقدت الرجل، تفقده هذا الأمر، هذا العاطفة فاسدة تفقده ماذا؟ تفقده رجولته، تفقده مروءته، تفقده رزانته، تفقده حلمه، تفقده عقله، وستفقده حياته. كان يود أن يصل إلى حبيش، وصل هكذا البني جذيمة فإذا به يفاجأ بجيش. أين حبيش؟ قال لك أنا الجيش، جيش كاسح، جيش خالد بن الوليد، ما كان لا حبيش ولا شيء. خالد بن الوليد لما كان يقتل ويعطي أسير، هذا خذ أسير، أعطى هذا الشاب هذا الذي جاء أعطاه لابن أبي حضرت، قال خذ هذا الأسير. ابن أبي حضرت يقص علينا هذه القصة، والقصة ليست والله من نسج الأدباء ولا من خيال الروائيين، إنما هي قصة صحيحة حفظتها لنا السنة، وهي في سنن في سيرة ابن إسحاق بسند صحيح، وفي سنن النسائي الكبرى وسنن البيهقي رحمهم الله تعالى جميعا في دلائل النبوة على البيهقي بإسناد صحيح. قال ابن أبي حضرد: كنت يومئذ في خيل خالد بن الوليد، كنت معه، فقال لي فتى من جذيمة، وهو في السن، لاحظ ابن أبي حضرد يقول فتى من جذيمة، هو في الحقيقة ليس من جذيمة، هو في سني، أي ابن أبي حضرت كان شاب وهذا شاب، قال إني لست منهم، أنا مانيش معهم، لست من بني جذيم الذين جئتم إليهم، إني عشقت امرأة منهم فدعوني أنظر إليها ولو نظرة. سبحان الله، الآن هو يرى الرؤوس تطير ولا يهم إلا أن ينظر إليها. ثم اصنعوا بما بدا لكم. لاحظ كيف يصل الأمر ب الشخص إذا استرسل وراء هذا الأمر الفظيع. كاش كما تربية الشرع، الشرع يربيك من أول يوم، سد هذا الباب كله، خلاص دعك من ما ينسجه الروائيون وما يأتي بخيال الأدباء والقصاصون الذين عفنوا أفكار الشباب. فالإنسان يحذر من هذا الأمر، والله يضيع الدين، يضيع الدين كله. قال ابن أبي حضرت: فضربوا عنقه، قتل الرجل. فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت. سبحان الله، ما الذي أخذ هذه المرأة؟ أيضا شاهدت طبعا رأسه وهو يهوي عن جسده، رأس جسده، الرأس يطير من الجسد، فلم تحتمل فتخلت من هودجها ووقارها وحيائها وسترها، بل قل تخلت من حياتها، عن حياتها. لم يلتقيا ولكنهما افترقا، إلى أين؟ الله أعلم بمصيرهم، الله أعلم بمصير هذا الشخص. العشق يعني أرداه قتيل لا يبالي بأي شيء. هذا صحيح أنه منظر مؤلم، منظر مؤلم يعني يتألم منه ومحزن، لكنها رسالة إلى الشباب أن العشق يصل بالمرء أحيانا إلى مثل هذا أو أكثر، يصل العشق إلى مثل هذا أو أكثر، ولا يبخل عليكم مجتمعنا بصور عنها، لا يبخل المجتمع، نحن نرى في المجتمع صورا تبين لنا عاقبة هذا الأمر الفظيع. لا بد الآن من مغادرة هذا المكان الآن حيث بنوا جذيمة، وجاء الأمر بدفن هؤلاء القتلى، فدفنوهم جميعهم، بعض الصحابة كابن عمر وابن أبي حضرد وعبد الرحمن بن عوف كان هناك أيضا، أنكروا ما الذي حدث، لماذا تقتل ولماذا تأمر بالقتل يا خالد، حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام غضب وحزن من أجل ذلك كله. قال ابن أبي حضرت في تمام روايته: فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: أما كان فيكم رجل رحيم، أما كان فيكم رجل رحيم، أي إن الله غني عن تلك الدماء، الله سبحانه غني عن تلك الدماء، وما أرسل الرسول وما أرسل أتباع الرسول وما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام تلك السرية لإرغام الناس على الإسلام، وإنما لعرضه عليهم وإعطائهم فرصة حتى يفهموه. ما الذي يخسره المسلم لو أمهل الناس مهلة؟ المقاتل هذا تقاتله لا شك، لكن إنسان خلاص وقع في الأسر، لماذا لا تمهله مهلة حتى تعرض عليه الإسلام غضا طاهرا نقيا كما أنزله الله سبحانه وتعالى؟ أسرى بدر شفنا الخير الذي كان من ورائه، لا صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه، لماذا تأخذ الأسرى لا تعتقهم، لكن المهم أسرى لم يقتلهم، شفنا ما الذي حدث لهم، بعضهم أسلم بل أكثرهم أسلم. ثمام بن أثال صاحب المقاطعة وش دار؟ أسلم لا قعد في المسجد مربوط ويشوف الصحابة يصلون ويرى تلك الأخوة فيما بينهم، أسلم الرجل لم يستطع أن يرفض هذا الحق، دخل قلبه بالسيف، فأعطي له فرصة. فكيف لو رجعت شوي للوراء وشفت الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الفتح يعفو عن من؟ يعفو عن صناديد الكفار، يعفو عنهم، أخ كريم ابن أخ كريم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فإذا كان صناديد قريش عفى عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم تأليفا لهم على الإسلام، فلماذا لا أعفو على مثل هؤلاء الأبرياء؟ لماذا لا أمهل هذا الشاب الذي لا يدري شيء؟ خلاص هذا الشاب لا يعرفه، في قلبه صنم اسمه عبيش، لابد من إزالة هذا الصنم وتنقيته مما علق فيه من محبة غير الله عز وجل. امرأة فالتنته بكلامه بجمال نعطيه فرصة، نعطيه فرصة، نعلمه الدين، نحبب إليه رب العالمين، هذا داء عضال. لابد من الإحسان في كيفية معالجته. كان الأمر شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت، وغضب وأنكر على خالد بن الوليد وتبرأ مما فعله خالد، وحدث الذي حدث ولم يعد بالإمكان فعل أي شيء. وأخطأت عندما قلت لم يعد بالإمكان فعل أي شيء، لماذا؟ لأن هذه الكلمة لا يعرفها رسول الله عليه الصلاة والسلام. رسول عليه الصلاة والسلام دائما يفعل شيء، لم يكتفي بمجرد الحزن بكى عليهم، لا، لقد قرر أن يعوض أهل هؤلاء المقتولين، قتلهم خطأ، عوضهم بما يمكن أن يستعذرهم به، فوداهم. يقول ابن أبي حضرم: فأرسل إلى أهليهم فوداهم. شو معنى وداهم؟ أعطاهم الدية. وتلاحظ أن دفعت الدية من قائد الدولة الإسلامية العظمى في ذلك الزمان، سيدة الجزيرة العربية في ذلك الوقت، قائد هو في الآن في موطن قوة له أن لا يدفع شيئا، قائد هو في حرب مع المشركين له، لكن الحرب مع المشركين هي الجهاد، لها قوانينها، لها ضوابطها، لها أصولها. فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفع هذه التعويضات. أما المخطئون الذين أخطأوا فلهم موعد يغتسلون فيه من أخطائهم ويتطهرون فيه مما بدر منهم، لا شيء يمحو مثل الأخطاء مثل الجهاد في سبيل الله، فهم على موعد مع غزوة هي غزوة حنين العظيمة، وبعدها غزوة الطائف. طبعا كان المفترض أن نشرع اليوم في ذكر بعض الأمور المتعلقة بغزوة حنين، ببيان اسمها، ببيان سببها، ببيان زمانها ومكانها، لكن لا أريد أن أبدأ في أمر ثم نقطعه، نترك الحديث عنها إن شاء الله تعالى في يوم الأحد القابل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.